بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول حتى بعد حين يبقى حتى يبقى بعد حين يبقى نعم لعل أصبح حين يبقى نعم حين الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عام يدعوني فأكفته قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. قال في سيادة قال عن الحق أستاذه ضعيف يعني بهذه الزيادة نعم ينزل الرب سبحانه وتعالى ترزق الإلهي فأثابت نعم وسلم المسيح لك هذه الزيادة أصلي ضعف نعم. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من الزيادة قوله فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه هذه الزيادة في ثبوت نظر نعم. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده ومن طريق هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عشيك عرفه ينزل الله فيه الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء ويقول انظروا الى عبادي شرطا غبرا ضعفين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. نعم هذا فيه نزول الرب سبحانه وتعالى عشية عرفة وإن كان ذكروا الحاشية أن في بعض الضعف لكن قد يتفوه بالشواهد. نعم. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن رفاعه الجهني حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلثا ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. نعم وهذا نزول إلى يقضي جلاله العظم سبحانه وتعالى. نعم كما سبق. نعم وهذا ثابت. نعم.

قال أخبرنا مخرمة بن بكير أناديه حان أخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن موقف قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير أناديه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة. نعم. وهذا الحديث يقول حقيقة حديث حسن صديق الدار قلنا في النزول في هذا اللفظ من طريقين وفيه إثبات نزول الرب وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة عشية عرفة ينزل نزول على الجاري وعرفة ينزل كل ليلة في السماء الدنيا حين يلتقي كل ليلة وينزل سبحانه وتعالى عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف أهل السماء ويقول الرب سبحانه يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد أضفت لهم. هذا نزول لكم جاري عظيم ينزل إلى السماء الدنيا هو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. نعم. الله عنك. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد سائر معزة مع بني سلم مع بني سلم وفي اللفظ الآخر في عدد غنم بني سلم. نعم. الله. فيعتق من النار بعدد سائر معز بني كلب ويخصب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. الحاج ذكر أن هذا الحديث صحيح ومعروف عند العلماء أن الحديث في نزول في نزول الله تعالى في نصف شعبان ضعيفة عند أهل العلم فالحديث في ضعف لكن المؤلف رحمه الله استشعر يعني أتى به ليبين نزول الرب ونزول الرب ثابت في كل ليلة حين أبقى في كل ليلة آخر وفي عشية عرفة. أما هذا الحديث أنه ينزل من شعبان إلى السماء الدنيا فيعتق من النار بعدد شعر معزي بني كلب وفي لفظ بعدد غنم بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا تفرح إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. المعروف عند أهل العلم أن الحديث في ليلة نصف من شعبان تخصيصها أنها حي ضعيفة فليلة نصف من شعبان تغيرها لا تخصص وكذلك جاء في بعض الأحاديث أنها ليلة الصدر حي ضعيفة لا تثبت ولا تصح ليلة الصدر إنما هي في رمضان وليس في شعبان وليلة نصف شعبان ليس لها خصوصا كما أن يوم نصف شعبان ليس لها خصوصا فليلة نصف شعبان كسائر الليالي ويوم نصف شعبان كسائر الأيام فلا يخص ليلة نصف شعبان بقيام ولا يخص يومها بالصيام فالإنسان يفعل ما يفعله كل ليلة إن كان يصلي في كل ليلة يصلي ليلة نصف شعبان وإذا كان يصوم النصف أو الأيام البيض يصومها من شعبان ومن غيره ولا يخص يوم نصف شعبان بقيام ولا يخص ليلة نصف شعبان بقيام. هذا هو الصواب الذي عليه المحقون. اخبرنا ابو طاهر بن خزيمة قال انبانا جد الامام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا اسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الامام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد عن ابن هارون قال انبانا الدستوائي ها وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالاسكندرية قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي جميعا عن يحيى بن ابي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني في عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار في نصف. نعم.

هذا يسأل عن حكم من يفسر استواء الله على عرشه بالهيمنة، ومن من الفرق يقول مثل هذا القول. هذا تأويل، هذا تأويل باطل، هذا إنكار للصفة. يقول إن استواء الهيمنة فقد أنكر استواء الله. طريقتها البدع، البدع هكذا يقول. يقول الاستواء ينكر الاستواء. بعضهم يقول معنى الاستواء الاستيلاء والهيمنة. هذا البدع من الجهمية المعتزلة والأشاعرة، كلهم ينكرون الاستواء. يقول معناها الهيمنة، معناها يعني مع الاستيلاء المعنوي. الاستواء وهيمنة والقدرة، وهذا بعض هذا كان مختلفا. الاستواء علو خاص على العرش، وهو العلو والارتفاع والصعود، سواء صعد وعلى وارتفع والسقط، له أربع معاني عند أهل السنة. صعد وعلى استقر، سواء استقر وعلى وصعد وارتفع. أما كيفية الاستواء فلا يعلم كثيرا الا هو سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسأل عن مذهب اهل السنه والجماعه في المحكم المتشابه. اهل السنه والجماعه يؤمنون بالمحكم، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه. يردون النص المتشابه الى المحكم ويفسرونه به. يؤمنون يعملون بالنصوص المحكمه والنصوص المتشابهه يردونها الى النصوص المحكمه ويفسرونها بها. واما اهل الزيغ فانهم يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. وقد مثلت لكم في اول في الدرس بمثالين بطريقه اهل الزيغ. نعم. يقول هل صحيح ان الله سبحانه وتعالى اذا نزل الى السماء الدنيا تنزل السماوات تحته الى السماء الدنيا؟ إيش؟ يقول هل صحيح ان الله سبحانه وتعالى اذا نزل الى السماء الدنيا تنزل السماوات تحته الى السماء الدنيا؟ هذا تأويل، هذا تكذيب. نقول ينزل سبحانه وتعالى يقول جلاله وعظمته ولا نعلم كيف ينزل. نعم. نعم. يقول ما صحة من يقول ان جميع المعاصي التي يرتكبها الانسان هي داخلة في الشرك الاصغر، لأنه قدم هواه على ما نهى الله عنه؟ بعض العلماء يقول جميع المعاصي نوع من الهوى، والهوى الشرك. لكن الصواب أن المعاصي، أن المعاصي منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. الشرك الأصغر هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في نصوص تسميته شركا فإنه شرك عليه بغير الله، وما لم يرد نص في نصوص تسمية الشرك فهو كبيرة من الكبائر. نعم. الذي يقول الذين ينكرون النزول يستدلون بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال له حب الآفلين، فما هو المقصود بالأفول؟ غاف، فلما أفل يعني غاف. قال مناظرة إبراهيم، يناظر المشركين، يناظر عباد الكواكب يوهمهم، وهذا لا ليس فيه متعلق لهم. ناظرهم عليه الصلاة والسلام لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لا أحب الأكل، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت غابت قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات. هذا من باب إيهاء المناظرة لهم والإيهام لهم، يريهم ببطلان ما هم عليه من عبادة الكواكب. وهذا لا ليس فيه، ليس فيه ليس فيه يعني علاقة بمسألة النزول. نعم. يقول جلوس المرأة الحائض في هذا المسجد لمتابعة الدروس وطلب العلم علما أن جئنا من بلد مكان بعيد ولا نستطيع أن نجلسها في الشقة لوحدها، فهل لها الجلوس في المسجد وخارج المسجد ازدحام وحر شديد في دون رغبة؟ ليس المرأة جلوس في المسجد وهي حائض، لا يجوز لها تجلس في المسجد. وكذلك الجنوب ليس لهم في المسجد إلا عبور، إلا عبور يعبر من باب إلى باب. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فليس الآن تجد في المسجد، لكن تجد في إلا إذا كان هناك مكان خارج المسجد، خارج سور المسجد لا، يعني غرفة خارج سور المسجد، فإنما تجد في السيارة أو في مكان آخر. نعم. كيف نرد على من يقول كل إتيان في القرآن فهو إتيان أمر الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، لأن الله تعالى قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذا حجة عليه. الله تعالى قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فرق بين آيتين الملائكة، هل يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فذكر أن الملائكة لها إتيان، ولأمر الله وأمر الله له إتيان، والله له إتيان. هذا حجة عليه. فلو كان الإتيان واحد لما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة، أنه لا تأتيهم إتيان الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا باطل، ليس كل إتيان إتيان أمر الله. والله تعالى إذا وصف نفسه بأنه يأتي هذا إتيانه سبحانه وتعالى، كما يقول ذلك العربي. نعم. السؤال الأخير يقول نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ثابت، ولكن السؤال إذا كان الليل في بلد وفي البلد الآخر نهار كيف نرد على هذا الإشكال في فهمنا؟ يعني إذا كان ثلث الليل الأخير في بلد يكون الوقت نهارا، فهل من توضيح لهذا وفقكم الله؟ هذا الإشكال في ذهنك، في ذهنك هذا الإشكال ناشئ من كونك تشبه نزول الخالق ونزول المخلوق، فليس على الإشكال، لكن ألغي هذا التشبيه ويزول الإشكال. الله تعالى ينزل كما يقول جل وعلا في أي مكان أنت في الدنيا، إذا جاء في الليل الآخر فهذا وقت نزول، يعني ولا تكيف النزول. هذا الإشكال نشا من كون هذا السائل شبه نزول الخالق بنزول المخلوق، فليس ليس عنده الإشكال. ألغي هذا التشبيه وأبطل هذا التشبيه ويزول الإشكال، فقل إن الله ينزل كما يشاء كما يدخل جل وعظمته في أي مكان أنت فيه، في أي مكان من الدنيا فالله ينزل إذا جاء في الليل نزولا يقوم جلاله وعظمته. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ونفع الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.